إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فهذا هو الدرس 84 من دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، وحديث هذه الليلة هو استكمال لما سبق الحديث عنه في المجلس السابق، حينما شرع المصنف رحمه الله تعالى في الرد على المعطلة وطعنهم في دلالات نصوص الكتاب والسنة في الزعم بإفادتها الظن، وهذا الظن ليس على ظاهره، إنما يحتاج إلى تأويل وإلى حمله على المجاز من أجل أن يوافق الحقيقة. وكان من أعظم الشبهات التي يثيرونها حول هذه القضية هو الاستدلال بأشهر لفظ وأعرفه وأكثره تداولا على الألسنة، وهو لفظ الجلالة، لفظ الله. فقالوا إن هذا اللفظ اختلف في اشتقاقه، هل هو مشتق أو جامد، وإذا كان مشتقا فما أصل اشتقاقه، إلى غير ذلك من الأمور. فقالوا إذا كان هذا حظ هذا اللفظ من الخلاف والشقاق، مع أنه أظهر لفظ نطق به لسان، فكيف الوثوق بغيره من الألفاظ؟ هذه شبهتهم، وهي شبهة خبيثة، شبهة قائمة على التدليس والتلبيس، قائمة على إلباس الحق بالباطل. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفنيدها والطعن فيها، فيرد عليهم رحمه الله تعالى في قوله إن خلاف أهل اللغة في لفظ الجلالة إنما هو في أحوال اللفظ لا في دلالته على معناه، ونزاعنا مع المعطلة إنما هو في دلالات الألفاظ على معانيها لا في أحوال الألفاظ من حيث الجمود والاشتقاق وأصل الاشتقاق وغيرها، إنما هو من ناحية دلالة اللفظ على معنى. وهذا ضربهم المثل بهذه اللفظة هو من التلبيس الواضح والبهتان المكشوف، لأنه ليس هناك أحدا من العقلاء يختلف في مدلول هذا اللفظ ودلالته على الذات العلية، على ذات الرب سبحانه وتعالى. وهذه هي نقطة النزاع، لا الاختلاف في أحوال اللفظ من حيث الاشتقاق والجمود، إنما هو في دلالة هذا اللفظ على معناه. فهل هناك خلاف أو يختلف في ذلك عاقل على دلالة هذا اللفظ على ذات الله سبحانه وتعالى، وعلى لفظ الجلالة على ذات الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك أحد يشك في هذا اللفظ ودلالته على الذات العلية لله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة التي فيها النزاع، وهذه التي يترتب عليها الاستدلال بهذا الدليل على دعواهم لو كان الخلاف في أحوال اللفظ لا في دلالاته، لكن الخلاف وطعنهم هم إنما هو في دلالات الألفاظ على معانيها، وهذا اللفظ لا خلاف في دلالته على معناه البتة، إنما هربوا من هذا الأمر إلى ذكر اختلاف أهل اللغة في أحوال هذا اللفظ من حيث الاشتقاق والجمود، وجعلوا ذلك دليلا على الاختلاف على دلالة هذا اللفظ في معناه وعدم الوثوق في دلالات الألفاظ على معانيها. وهذه حيدة ظاهرة وتلبيس مكشوف وبهتان مبين. فهذا اللفظ مع ما حصل فيه من اختلاف في أحواله فإنه لم يحصل البتة خلاف في دلالته على معناه، دلالته على ذات الله سبحانه وتعالى، فينقلب الاستدلال أو الشبهة، تنقلب هذه الشبهة عليهم لا لهم. ثم أردف المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا اللفظ أردف بمثالين آخرين. الأول الاختلاف في أحوال لفظ مكة وأصل اشتقاق هذه الكلمة على أربعة أنحاء، سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله، مع أنه ليس هناك خلاف البتة في دلالة هذا اللفظ على حرم الله الآمن الذي اختاره الله قبلة للمسلمين. وكذلك لفظ أحمد اختلف في اشتقاقه وهل هو من اسم الفاعل أو اسم المفعول، مع أنه لا خلاف في دلالته على نبي الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فهناك فرق بين اختلافات اللغويين في اشتقاقات الألفاظ وتركيباتها وأحوالها ودلالات تلك الألفاظ على معانيها. الشبهة تكون واردة لو كان الخلاف في دلالات الألفاظ على أحوالها وتركيباتها، نعم، لكن الشبهة في واد، والقضية المتنازع عليها والتي من أجلها أوردت هذه الشبهة في واد آخر، في واد آخر. فنعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة حتى تتضح لنا الصورة. يقول رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ في ما أخذناه نربطه بما سبق، يقول هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان، هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان، ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان، إلى آخر كلامه. فتكلم على الرد على استدلالهم بلفظ الجلالة والخلاف في اشتقاقه، وقال إن الخلاف إنما هو في أحوال اللفظ لا في دلالته على المعاني. فقال هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان، ما فيه إجمال، هذا اللفظ في دلالته على المعنى، ما فيه إجمال ولا هو موهم النقل المجازي ولا له وضعان، إنما هو دال على ذات الله العلي سبحانه وتعالى. قال والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان. قال الخلاف الذي ورد وحصل بين أهل اللغة إنما هو في حال اللفظ لا في دلالته على المعنى، والنزاع إنما هو في دلالة اللفظ على المعنى لا في حال اللفظ واشتقاقه أو جموده. ثم أردف بعد ذلك بمثل آخر وهو لفظ مكة فيقول وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان، وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان، ونظير هذا ليس يحصر كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن، أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان. أحسنت. هنا أردف بمثالين آخرين كما أسلفت في الدلالة على أن الخلاف في أحوال اللفظ لا يدل على الخلاف في دلالة اللفظ على معنى. فأتى بمثال مكة، فلفظة مكة طبعا هنا كسرت مراعاة للوزن، وإلا في الأصل فيها الفتح لمنعها من الصرف. يقول: فلفظ مكة اختلفوا في اشتقاقه على 4 أنحاء، اختلفوا في أصل معناه اللغوي وأصل اشتقاقها، فبعضهم قال إنها مشتقة من مككت العظم، أي أخرجت مخه، مككت العظم أي أخرجت مخه، وتسميتها بذلك لأنها تمك من ظلم بها، أي تدقه وتهلكه. ومنه قول الراجز: يا مكة الفاجر مكي مكة، يا مكة الفاجر مكي مكة، لا تمكي مدحج مدح لا تمكي لا تمكي مدحجا وعكا. فيقول: يا مكة الفاجر مكي مكة، أي أنت أهلكي ومكي الفاجر فيه، لا تمكي سائر القبائل المعروفة من غير ظلم اقترفوه أو وقعوا فيه. فمكة مشتقة، لفظ مكة مشتقة من إما بمعنى مكه بمعنى أهلكه، أو بمعنى امتك من مشتقة من امتك الضرع أو امتك الفصيل الضرع، أي مصه مصا، أي مصه مصا، أو لقلة مائها، فيقولون إنهم يمكون الماء فيها، أي يستخرجونه لأنها واد غير ذي زرع. وقيل أيضا لأنها وسط الأرض، مكة هي وسط الأرض كما قال الخليل، سميت بذلك لأنها وسط الأرض كالمخ الذي هو أصل ما في العظم، أي وسط العظم وأصل ما في العظم. فاشتقاق اختلاف علماء العربية في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من الإهلاك أو من مكة الماء أو من مكة الظالمين كما ذكرنا، أو من كونها وسط الأرض أو نحو ذلك من هذه الاشتقاقات، إنما هو في حال اللفظ، لكن لم يرد بينهم خلاف البتة في دلالتها على أن مكة هي هذا البلد الآمن، هي حرم الله سبحانه وتعالى الذي اختاره قبلة المسلمين. إذن تنقلب الشبهة عليهم، وهم يدلسون على الناس فيقولون: ما دام أن علماء العربي اختلفوا في اشتقاق الكلمة، إذن فلا وثوق في دلالة اللفظ على معناه الذي يستعمل فيه. وهذا من باب التلبيس والتدليس، وهو تدليس واضح وتمويه باطل. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أو أحمد، هنا يقول: وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، ذكر يعني القولين، وهي أكثر من قول كما ذكرنا في الاشتقاق، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان؟ لا خلاف في أن المراد هو هذا البلد الأمين، وإن كان حصل بينهم خلاف في اشتقاق أصل هذه الكلمة. ثم ثنى بالمثل الآخر، وهو لفظة أحمد ودلالته على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلفوا هل هي بمعنى اسم الفاعل أي الحامد، حامد أي كثير المحامد لله، كثير الحمد لله سبحانه وتعالى، أو أنها بمعنى اسم المفعول أي أنه محمود كثير المحامد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حامد لربه محمود عليه الصلاة والسلام. فاختلافهم في أصل اشتقاق اللفظ لا يؤثر على دلالة هذا اللفظ في معناه، وهو إطلاقه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، مثل ما ذكر في مكة، قال: أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله للبرهان صلى الله عليه وسلم؟ لا خلاف في أن المراد بأحمد هو محمد هذا الرسول النبي الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن الأمثلة على هذا كثيرة، ولكن لعل في ضرب هذين المثلين كفاية في اختلاف اللغويين في أصل اشتقاق الكلمة مع اتحاد جميع العقلاء على دلالتها على معنى واحد. إذن لا حجة لهؤلاء المعطلة في الطعن في دلالات النصوص والألفاظ باختلاف علماء العربية في أحوال الألفاظ واشتقاقاتها. هذا هو الغرض الذي من أجله ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأبيات، وهذه هي الشبهة التي أثاروها، وهذا هو الرد عليها وما فيها من تدليس وتلبيس. فيقول رحمه الله تعالى: ونظير هذا ليس يحصر كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن، يعني مثل هذه الكلمات كثيرة جدا، لو أردنا الاستقصاء لا يمكن أن تستقصى وأن تحصر لكثرتها. فعلى العاقل أن يستحي من الله عز وجل أن يرد كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودلالاتها على معانيها الواضحة الظاهرة بمثل هذه الشبه وهذا الهذيان البارد. قال: أبمثل ذا الهذيان قد عزلت نصوص الوحي عن علم وعن إيقان، أي مثل هذه الترهات والأكاذيب والتلبيس والتدليس الواضح البين، ترد دلالات النصوص نصوص الكتاب والسنة على معانيها الذي من أجله أنزلت. قال: نعم. فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العرفان، فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان، ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي طغيان، يرمونهم كذبا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. أحسنت. نعم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى حامدا ومثنيا على الله عز وجل الذي عافى عباده المؤمنين من هذا الهذيان وهذا الخلط وهذا التلبيس، وبين دلالات النصوص على معانيها وصارت على التسليم، بل لا يكون الإسلام إلا بالتسليم لله سبحانه وتعالى، والتسليم لله سبحانه وتعالى هو الانقياد والإذعان لنصوص كتاب الله تعالى لأمره ونهيه، وأمر الله ونهيه إنما يؤخذ من دلالات هذه الألفاظ. فإذا طعنا في دلالاتها، وهذا سيخصص المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقلا، إذا طعنا في دلالات هذه الألفاظ طعنا في أصل الدين، ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى على وفق ما شرعه عز وجل إذا طعنا في دلالات النصوص، ولا يبقى أصل في الدين ودلالتها على المعاني التي أرادها عز وجل. يقول: فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العرفان، وهذا من باب التهكم بهم في اعتبارهم أنهم أهل العلم والحقيقة واليقين في, في, في, في زعمهم. وفي بعض النسخ يا ذوي العدوان، ولعلها أقرب، لكن على كل هي في نسخة هكذا فنحملها على محمل أنه تهكم بهم. فالحمد لله المعافي عبده مما بلاكم يا ذوي العدوان، هذه في لفظة، وفي الأصل المخطوط يا ذوي العرفان فهي على سبيل التهكم بهم، لأنهم يعني هم يزعمون أنهم هم أهل الحقيقة وأهل العلم وأهل اليقين وأهل المعرفة. فإذا كانت هذه المعرفة هذه نتيجتها وهي ترك كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في نصوصها وفي دلالاتها على معانيها، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. يقول: فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان، يعني النتيجة الأولى أنهم طعنوا في النصوص، والنتيجة الثانية أنهم نبذوا الكتاب والسنة وراءهم ظهريا، لأنها لا قيمة لها ما دام أنه مطعون في دلالاتها على معانيها، فما الفائدة منها؟ لا قيمة لها، لن يبقى لها أي قيمة. فلأجل ذا، هذه شبهة وهذه القواعد والقوانين التي وضعوها، نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أبغاني. أيضا طعنوا في كما طعنوا في دلالات الكتاب طعنوا في دلالات السنة الغراء على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يرمونهم كذبا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. يعني طعنوا في الكتاب والسنة وفي حملتها بكل عظيمة وفرية تبعد الناس عن الاستمساك بدين الله عز وجل والالتزام به. بعد ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة، فيقول رحمه الله: فرموهم بغيا بما رامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني، فرموهم بغيا بما رامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني، يرمي البريء بما جناه مباهتا ولذاك عند الغر يشتبهان، سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان، وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان، نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن، وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان، وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان، وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاه عنه بالبهتان، وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها، فيا إخوان بالله من أولى بهذا الإثم من هذا الخبيث المخبث الشيطان، إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه أكمل به ذي شان، لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان، بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وإن يفرض ففي الأذهان، فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ هذا الفصل أشار المصنف رحمه الله تعالى فيه من عادة أهل الضلال الذين لا حجة لهم ولا دليل أنهم يلجؤون إلى التشنيع ورمي الخصم بالباطل ووصفه بما هو منه بريء، وهذه حجة كل مبطل إذا لم يكن له دليل ولم يكن له حجة وبرهان على دعواه هرع إلى الطعن والتسفيه والشتم والسب ويعني إطلاق الألقاب وغير ذلك من المعايب من أجل أن يغطي عجزه في الإتيان بالأدلة الدامغة والحجج الواضحة في دعواه، فيهرب من هذه لأنه ليس له حجة ولا دليل إلى مثل هذه الألفاظ ومن هذا السب والشتم والتسفيه والطعن وغير من غير ذلك من الأمور التي تؤثر على الأغرار على الغر الذين لا عقول لهم وإنما يستمعون لكل ناعق فيتأثرون بذلك. وهذه يا إخوان يعني نستطيع أن نقول إنها خصلة مشتركة بين جميع أهل الباطل الذين لا حجة لهم، إنما تجدهم يسبون أهل الحق ويطعنون فيهم ويختلقون الأوصاف التي هم منها براء بل التي هم أولى بها ويرمون بها صاحب الحق الذي يبين الحق بدليله الواضح وبرهانه الساطع الذي لا لبس فيه ولا اختلاف. وأئمتهم في هذا قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق الدامغ من عند الله عز وجل ما كان لهم حجة ولا كان لهم برهان إلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو منه براء وطعنه وشتمه عليه الصلاة والسلام، أحيانا أنه ساحر، وأحيانا أنه مجنون، وأنه إفك مفترى، وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة التي تدل على عجزهم وعلى أنهم ليس لهم أي حجة يمكن أن يردوا بها هذا الحق الذي جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل زمان ومكان، كل مبطل إذا لم يكن له حجة فإنه يهرع إلى التشنيع والسباب والشتم وإضفاء الألقاب المنفرة على المخالف الذي يخالفه في ذلك. وهنا كذلك بالنسبة للمعطلة، لما لم يكن لهم أي رصيد من الحجج والبراهين والأدلة الدالة على دعواهم وعلى باطلهم، لجأوا إلى سب أهل السنة وشتمهم والطعن في منهجهم وإضفاء الألقاب التي تدل على الإشمئزاز من يقول بها والنفور منه. وهذا ديدن أهل البدع وأهل الباطل في كل زمان ومكان. فيقول رحمه الله تعالى: فرموهم بغيا بمن رامي به أولى ليدفع عنه فعل الجاني. رموا أهل السنة بغيا وظلما وعدوانا بمن رامي به، بما هم أولى به وينطبق عليهم أكثر ممن أطلقوه على غيرهم، ليدفع عنه فعل الجاني، هذه الجريمة التي ارتكبها. قال: يرمي البريء بما جناه مباهتا، ولذاك عند الغر يشتبهان. كما يقولون: أرمتني بدائها وانسلت. فهو يرمي الخصم بما هو متلبس به، وهذا يلبس على الغر الضعيف الذي لا عقل له ولا تمييز، فيظن أن في كلامه حق، أو على أقل تقدير يؤدي إلى نوع من البلبلة وعدم الوثوق بما يقوله ما يقرره صاحب الحق من حق. قال: يرمي البريء بما جناه مباهتا، ولذاك عند الغر يشتبهان، لأن الغر لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، فيظن أن ما قاله في ذلك أنه له نصيب من الصحة أو له أثر من الحقيقة. ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك، فقال: سموهم حشوية ونوابثا ومجسمين وعابدي أوثان. هذه من بعض التسميات التي أطلقها المعطلة النفاه على أهل السنة المثبتة، وقد مرت معنا وتكررت كثيرا في أول الدروس. فمن هذه التسميات يقولون إنهم حشوية، أهل الإثبات وأهل السنة، هؤلاء حشوية. والحشوية يعنون بها من حشو الناس وأخلاطهم، يعني أن هؤلاء حشو الناس وأخلاطهم، فليس عندهم علم ولا تحقيق، إنما هم يعني همج ورعاء، همج ورعاء، ليس عندهم يقين ولا عندهم علم ولا عندهم بينات ولا عندهم حجج، فهم حشوية. ونوابت، النوابت يقصدون أنهم نبتوا في الإسلام بعد اختلاط الأعاجم وفساد اللسان العربي. هؤلاء نوابت نبتوا في الإسلام بعد أن ضرب بجيرانه، ودخل في الإسلام بعض الأعاجم فظهرت هذه النابتة، هذه النابتة، وهي يعني مظهر شاذ، مظهر لا فائدة فيه، مظهر حقه أن يستأصل. والنوابت هي مثل ما الزارع حينما يصلح الأرض ويزرع الثمر فتنبت تلك الشجرة التي يريدها، وينبت معها نوابت أخرى صغيرة ضعيفة. هذه النوابت إن تركت أفسدت تلك الشجرة الأصلية، لأنها تشاركها في غذائها وتفسد عليها، تمتص من غذاء الأرض وتفسد عليها الأرض وخصوبة التربة. فالمزارع الحاذق هو الذي يتتبع هذه النوابت فيستأصلها حتى تبقى النبتة الأصلية والشجرة الأصلية يعني لوحدها، يعني تأخذ كامل الغذاء وتأخذ راحتها في طعم التربة وغيرها. فهو يشبه أهل السنة بأنهم مثل هذه النباتات التي تنبت متطفلة على أصل الشجرة التي غرست والمثمرة. والأصل في هذه النوابت أن تستأصل وأن تقتلع من جذورها حتى لا تؤذي الأصل. هذه دعواهم، وهذا هو المقصود من تسمية أهل السنة النوابت، بأنهم نبتوا بعد أن نبت شجرة الإسلام، نبتوا في عرضه بعد اختلاط أهل الإسلام بغيرهم من أصحاب الديانات، وهم أولى بهذا الوصف من أهل السنة، لأن هؤلاء المبتدعة لم ينبتوا في جسم الأمة إلا بعد اختلاط الأمة الإسلامية بالأعاجم، واختلاط اللسان العربي بغيره من الألسنة، ودخول الأفكار اليونانية والوثنية والرومانية القديمة في أفكار بعض الناس، فنبتت هذه النوابت. فهذا الوصف ينطبق عليهم انطباقا كاملا، وهم أولى بهذا الوصف من أهل السنة الذين هم أهل الحقيقة، وهم أصل نبات الإسلام الذي قام عليه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وحملته من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهنا ينطبق عليه ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله يرمي البريء بما جناه مباهتا، فهم الذين نبتوا في جسم الأمة الإسلامية لإضعافها تأثرا من مصادر أخرى خارجة عن البيئة الإسلامية، وهم الذين حقهم أن يستأصلوا حتى تبقى شجرة الإسلام قوية ظاهرة باسقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال سموهم حشوية ونوابت ومجسمين وعابدي أوثان. مجسمة وعابدة الأوثان لأن أهل السنة يثبتون أن الله فوق العرش، وأنه مستوى على العرش، وأنه في السماء سبحانه وتعالى، ويقولون إن هذه الأوصاف إنما هي أوصاف الجسم، فالذين يثبتون لله تعالى الصفات اللائقة به عز وجل يزعمون أنهم مجسمة وأنهم عبدت أوثان قال وكذاك أعداء الرسول وصحبه وهم الروافض أخبث الحيوان. يقول هذه السنة ليست جديدة من عندهم، وإنما هي موروثة من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الروافض أخبث الناس. فماذا عمل الروافض؟ قال نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. هذه النابتة من الروافض نبتوا في جسم الأمة الإسلامية من اليهودية عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم طعنوا في خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا من ترضى عن الصحابة ومن والاهم هو من النواصب، والنواصب في زعمهم هم الذين ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحاشى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحاشى أهل السنة أن يكونوا أعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أولى بهم من هؤلاء الروافض الأخباث المشركة. فيقول نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن، فقالوا إن من تولى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهو ناصبي، يعني أن من ترضى عن الصحابة ووالاهم جميعا فهو ناصب للعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور. فأهل السنة أولى بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الروافض الأخباث الأنجس. نعم. قال وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. كذلك المعطلة شبه الله سبحانه وتعالى بالعدم المحض، قال فاجتمعت له الوصفان اللذان هما التعطيل والتشبيه أو التمثيل، لأن كل معطل مشبه أو ممثل، وكل ممثل معطل. فالمعطل أولا لا يفهم من نصوص الكتاب والسنة إلا التمثيل، فيهرع بعد ذلك إلى التعطيل. فهو ممثل لأنه شبه الله سبحانه وتعالى بالعدل. فعلى سبيل المثال حينما يقولون عن الله عز وجل تعالى الله أن الله عز وجل ليس في السماء ولا في الأرض ولا مستوى على عرشه ولا في مكان ولا ولا ولا ولا ولا, ولا بالنفي المحض، هذه الصفات هل يمكن أن تجتمع في شيء موجود أصلا؟ لا يمكن أن تجتمع هذه الصفات صفات النفي إلا في العدل. العدل هو الذي ليس في السماء وليس في الأرض ولا في مكان، هو العدل الذي تنطبق عليه هذه الصفات. فلذلك قال هنا قال وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم، فجعل صفات العدل كلها هي صفات الله عز وجل. شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان، نفي الصفات الثابتة وتشبيه الله سبحانه وتعالى وتمثيله بصفات العدم. على سبيل المثال تقريب الصورة، كما قال أحد السلف رحمه الله تعالى في الرد على المعطلة يقول لو قال أحد إن في دارنا نخلة فقيل له هذه النخلة هل لها سعف؟ قال لا. قيل له هل لها جريد؟ قال لا. قيل له هل لها جذع؟ قال لا. قيل له هل لها ثمر؟ قال لا. قيل له هل لها جذور؟ قال لا. قيل له فليس في ذلك نخلة. هذه الحقيقة. فكذلك حينما ينفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب فمؤدى ذلك هو أنهم يعبدون عدما، يعبدون عدما، شبه الله سبحانه وتعالى بالعدل. فالمعطلة كما يقولون فالمعطلة يعبدون عدما والمشبهة يعبدون صنما، لأنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى ومثلوه بخلقه تعالى الله عز وجل. وأهل الحق أهل السنة يعبدون أحدا صمدا سبحانه وتعالى. قال وكذا المعطل يقول وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان، وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان. كما أسلفنا قلنا إن كل معطل ممثل وكل ممثل مشبه، والممثل معطل من ثلاثة وجوه، وهذه سبق مرت معنا حقيقة لكن لا مانع من الإشارة إليها بإيجاز مرة أخرى. الممثل قد هو معطل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه عطل الله عن كماله الواجب سبحانه وتعالى، عطل الله عن كماله الواجب. الأمر الثاني أنه عطل نفس النص الذي ثبتت به الصفة حينما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال لم يستوي، أو بل يداه مبسوطتان قال ليس له يدان، أو هكذا من نفي الصفات الثابتة صراحة في نصوص الكتاب والسنة، فإنه عطل نفس النص الذي يثبت تلك الصفة. لماذا؟ لأن النص إنما دل على صفة تليق بالله تعالى، فإذا أثبت به التمثيل عطله عن الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن الممثل عطل كل نص يدل على نفي التشبيه والتمثيل، يدل على نفي التمثيل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو عطل هذا النص بإثباته تمثيل الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. والمعطل مشبه وممثل من وجهين، مع أنه فيه يعني خلاف في التشبيه والتمثيل سبق الكلام عليه وتوضيحه، والتمثيل يرادف التشبيه التام، فالتمثيل هو تشبيه الله أو التشبيه من جميع الوجوه، أما التشبيه من وجه دون آخر فإنه لا يعد تمثيلا، لا يعد تمثيلا إلا إذا شابهه من جميع الوجوه. المعطل مشبه من وجهين، الوجه الأول أنه إذا نفى صفة لله سبحانه وتعالى فإنه قد شبهه بمن خلا من تلك الصفة. فإذا نفوا الصفات شبه الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالعدم. شبه الله سبحانه وتعالى بالعدم. تقريب هذه الصورة أن من نفى السمع فإنه شبهه بإيش؟ بالأصم. شبهه بالأصم. وإذا نفى الكلام شبهه بالأخرس وهكذا. النقطة الثانية أنه إذا عطل لاعتقاده أن هذه الأدلة تدل على التشبيه أنه إنما عطل لاعتقاده أن هذه الأدلة تدل على التشبيه، فهذا يعني أنه إذا أثبت مثلا إذا نفى صفة اليدين لله عز وجل فهذا لأنه لم يفهم من النص إلا ما يدل على التشبيه تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. يقول: وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان. نفاة صفة الكلام لله عز وجل، شبهوا أولا كلام الله عز وجل بكلامنا ثم عطلوا ثانيا كما قلنا. قال: وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاها عنه بالبهتان. وكذلك بالنسبة للصفات فإنه يشبه أولا ثم يعطل ثانيا، وهذا يدل على أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل كذلك. قال: وأتى إلى وصف الرسول لربه سماه تشبيها. فيا إخواني بالله، من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطاني؟ يعني لم يكتفوا بالطعن في أهل السنة المثبت للصفات حتى طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وفي الأنبياء السابقين قبله من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم، حتى زعم ثمامة بن الأشرس قال: ثلاثة من الأنبياء مشبهة صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الأنبياء مشبهة. موسى عليه السلام حينما قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. وعيسى عليه السلام حينما قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، إلى آخر الحديث. فطعنوا حتى في الأنبياء. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فاكمل به إيش؟ ها؟ أكمل به ذي شاني وعندي فأكمل. إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبأكمل ذي شاني وهي فيها أو في بأكمل، ممكن في نسخة فبكامل ذي شاني. إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبكامل ذي شاني، يمكن تأتي أو أكمل به ذي شاني أيضا ماشية، فبأكمل ذي شاني أيضا واردة وماشية في الوزن، فبأكمل ذي شاني، ومؤداها على كل واحد. على كل أن هؤلاء المعطلة يعني ولم يجرؤ على الطعن الصراح ووصف الأنبياء عليهم السلام بالتشبيه إلا قلة منهم، أما البقية فلم يصلوا إلى الجرأة على الطعن في الأنبياء، لكنهم لازم مذهبهم أعظم وأطم من ذلك، وهو كما قلنا إنهم يعتبرونهم أحد أمرين، يلزم من ذلك أحد أمرين: أن هؤلاء الأنبياء إما أن يكونوا يعلمون أن ظاهر هذه النصوص يدل على ما لا يليق بالله عز وجل، يدل على التشبيه، ومع ذلك لم يحذروا الأمة من ذلك ولم يبينوه لها، وهذا طعن في التبليغ وهو كفر. وإما أن يزعموا أن الأنبياء الذين تلوا علينا هذه النصوص وتحدثوا بهذه الأخبار لا يعلمون أن ظاهرها يدل على التشبيه، وهم يعلمون أن هذه فيكون هم أعلم من الأنبياء حاشاهم الله صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله. وهذه أخطر وأكبر من هؤلاء الذين صرحوا لحقيقة مذهبهم في طعنهم في أن الأنبياء مشبهة. نعم قال بالله نعم فيا إخواني بالله من أولى بهذا الاسم من هذا الخبيث المخبث الشيطاني إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبكامل ذي شاني. هذا نحو ما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وأيضا ما روي عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي. وكذلك إن كان تشبيها ثبوت صفاته سبحانه فبكامل ذي شاني. قال لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات وكل ذي نقصان. يقول إن نفي الصفات هو عين التشبيه. يقول التشبيه المذموم ليس هو إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل، إنما هو في نفي الصفات، لأننا إذا نفينا الصفات فإننا نكون قد شبهنا الله تعالى بالجمادات وبالناقصات. فقال لكن نفي صفاته تشبيهه بالجامدات لأن هي التي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر وإلى آخره، وكل ذي نقصان الذي يتصف أو تنفى عنه صفات الكمال فهو الناقص. قال بل بالذي هو غير شيء وهو معدوم وإن يفرض ففي الأذهان. بل يتعدى الأمر إلى تشبيهه لا بالجمادات الموجودة المحسوسة أو بالموجودات الناقصة، بل بالمعدودات النفي العدم المحض، بل بالذي هو غير شيء وهو العدم. قال مفسرا له وهو معدوم أي لا حقيقة له ولا وجود له البتة، وإن يفرض إن افترضناه فإنما هو افتراض في الذهن فقط، وإن افترضناه فإنما هو في الذهن فقط لا في الواقع وفي الخارج وفي الحقيقة. فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن؟ من هو المشبه حقيقة؟ هل هم نفاته الصفات الله اللائقة به عز وجل أم المثبتة لهذه الصفات؟ نعم كم باقي؟ هذا وتم عشر صد. هذا فصل آخر. قال فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين. يقول هذه سنة متبعة، يعني وصف الموحدين وأهل السنة بهذه الصفات الشنيعة، هذه سنة متبعة قد أطلقت هذه الصفات الشنيعة على من هو أفضل منهم على إمامهم وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يقول هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان. فاسمع فذاك معطل ومشبه واقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان. فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان. إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من كتمان. فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن. فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها وراثه بالبغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما فاسمع وعه يا من له أذنان. والآخرون أولو النفاق فأضمغوا شيئا وقالوا غيره برسان. وكذا المعطل مدمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان. أحسنت بارك الله. يقول هنا لطيفة عجيبة سيظهرها لنا رحمه الله تعالى، يقول: هذا وثم لطيفة عجب سأبديها لكم يا معشر الإخوان، فاسمع فذاك معطل ومشبه واعقل فذاك حقيقة الإنسان. لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفان، فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان. يقول إن لأهل السنة سلف وللمعطلة أيضا سلف، وكل منهما قد ورث سلفه المتقدم، وكل من جاء يعني يقول فالوارثون له للنبي صلى الله عليه وسلم على منهاجه والوارثون لضده فئتان، كل منهما ورث الآخر. بدأ بعد ذلك في بيان هاتين الطائفتين، الوارثون لمنهاجه صلى الله عليه وسلم والوارثون لمنهاج أعدائه صلى الله عليه وسلم. فالأولى إحداهما وهي الطائفة الأولى، قال فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان، المخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم على طائفتين، الطائفة الأولى حرب له ولحزبه، والطائفة الأخرى الذين وصفهم قال والآخرون أولو النفاق. فالمحاربون للرسول صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة أظهرت حربه علانية وهؤلاء المشركون، وطائفة أضمرت حربه أي أظهرت الإسلام وأظهرت الانقياد له صلى الله عليه وسلم وهي تضمر عداوته وبغضه وهم أولو النفاق. فكذلك ورثت أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم هم على هذا التقسيم طائفتان، طائفة صرحت بالعداوة لأهل السنة والطعن الصريح في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطائفة تظاهرت باتباعها للكتاب والسنة وأنها من المسلمين، لكنها أخفت ما يدل على طعنها في أصل هذا الدين واتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إحداهما حرب له ولحزبه، ما عندهم في ذاك الانكتمان، يعني أمرهم واضح جلي ليس مكتوما، فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن، يعني سبوا النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. قال فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها براثه بالبغي والعدوان. فكذلك هؤلاء رموا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما رمى أولئك به النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلافهم رموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه مفتري وبأنه كذاب أشر، وهؤلاء وصفوا وطعنوا في أتباعه بأنهم نابثة وبأنهم حشوية وبأنهم مشبهة وبأنهم مجسمة وبأنهم عبدة أوثان. قال فرموه من ألقابهم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن، فأتى الأولى ورثوهم فرموا بها وراثه بالبغي والعدوان. هذا يحقق إرث كل منهما فاسمع وعه يا من له أذنان. اسمع وعي ما قلت لك من هذه اللطيفة العجيبة في وراثة هؤلاء لأعدائهم في الطعن ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بما هو منه بريء عليه الصلاة والسلام. وعه هنا أتى بها السكت كما يسمونها لاستجلاب النطق بالساكن، أي ولا هي كما واضح هي فعل أمر من الوعي. نعم. قال فاسمع وعه يا من له أذنان. الطائفة الأخرى من وراث أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون، فقال والآخرون أولو النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسانه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أضمروا تكذيبه وأضمروا مخالفته في قلوبهم وبغضه عليه الصلاة والسلام، وأظهروا الانقياد له عليه الصلاة والسلام ومحبته والسمع والطاعة له. قال: وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. المعطل ما يأتي ويقول أنا أعطل الله عن صفاته، لا لا، وإنما يقول أنا أنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المحدثات، عن صفات المحدثات. وتحت اسم التنزيه يعطل الله سبحانه وتعالى عن سائر صفاته عز وجل. قال: وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن. قال: هذه مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان. هذه يعني كل سلف له خلف، فخلف النبي صلى الله عليه وسلم وآله على منهاجهم، وخلف أولئك الطاعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لهم خلف أيضا. ثم ثنى بلطيفة أخرى أشار إليها بقوله هذا، وثم لطيفة أخرى بها. نعم، هذا وثم لطيفة أخرى بها سلوى لمن قد سب الجهدان، تجد المعطل لاعنته للسنين ومشكك لله للحيثان، والله يصرف ذاك عن اهل الهدى كمحمد ومذمم اسماعيل هم يشتمون الذمة ومحمد عن شكله في معدل وصيام. صار الإله محمدا عن شكله في اللفظ والمعنى هما صيمان، كصيامة الأتباع عن شكل المعطل للمشبه هكذا الإرسال. والسب مرجعه إليه للأمور أهل لكل مذمة. أحسنت، هذه اللطيفة الثانية وفيها السلوان لمن يسب ويطعن ويزعم أنه مشبه وأنه ممثل وأنه مجسم وأنه يعبد صنما وأنه إلى غير ذلك من الألقاب التي يطلقها المعطلة على المثبتة للسنة والجماعة. هذا السلوان يقول هذا وثم عليكم السلام، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلوان إن شاء الله في الدرس